هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ لا، الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة كلها وصف الله. الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم إيش؟ وهم الفرقة الناجية، كل هذه أوصاف الله شيء واحد. من ظن أنها فرق فقد غلط. نعم.